قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الشفاعة نوعان، أحدهما الشفاعة التي نفاها الله تعالى كالتي أثبتها المشركون ومن ظهر من جهال هذه الأمة وضلالهم وهي الشرك، والثاني أن يشفع الشفيع بإذن الله، وهذه هي التي أثبتها الله لعباده الصالحين. ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة يأتي ويسجد، قال: فأحمد ربي بمحامدي أن أفتحها علي لا أحسنها الآن. ويقال: أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. فإذا أذن له في الشفاعة شفع صلى الله عليه وسلم لمن أراد الله أن يشفع فيه. قال أهل هذا القول: ولا يلزم من جواز التوسل والاستشفاع به، بمعنى أن يكون هو داعيا للمتوسل به، أن يشرع ذلك في مغيبه وبعد موته، مع أنه هو لم يدعو للمتوسل به، بل المتوسل به أكثر به أو سأله بذاته، مع كون الصحابة فرقوا بين الأمرين، وذلك لأنه في حياته يدعو هو لمن توسل به، ودعاؤه هو لله سبحانه أفضل دعاء الخلق، فهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله، فدعاؤه لمن دعا له وشفاعته له أفضل دعاء مخلوق لمخلوق. فكيف يقاس هذا بمن لم يدع له الرسول ولم يشفع له؟ ومن سوى بين من دعا له الرسول وبين من لم يدع له الرسول وجعل هذا التوسل كهذا التوسل، فهذا من أضل الناس. وأيضا فإنه ليس في طلب الدعاء منه هذا ولا من هذا تقوى، فهو من أضل الناس. وأيضا فإنه لم يجب المقصود من هذا البيان حقيقة الشفاعة التي أثبتها الله والشفاعة التي نفاها الله، فإن هذا المقام مقام عظيم وخطير ويلتبس على كثير من الناس ويظن ما ليس جائزا جائزا. الشفاعة التي أثبتها الله غير الشفاعة التي نفاها الله عز وجل، هو سبحانه وتعالى يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالم حميم ولا شفيع يطاع، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن عمله. فالشفاعة التي نفاها سبحانه وتعالى هي الشفاعة التي تكون لأهل الشرك وأهل كفر بالله، هذه لا تقع. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين المشركين من حميم ولا شفيع يطاع، حميم يعني قريب ولا شفيع يطاع، فالشفاعة لهم لا تقع ولا تنفع لشركهم بالله وكفرهم به. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادكم وإن تشكروا يرضى الله لكم. وقال في صحيح البخاري رحمه الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله ما يسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خلفا من قلبه أو قال من نفسه. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي دعوة مستجابة، فتأجل كل نبي دعوته، وإني استبعث دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، هي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هذا شيء مفروغ منه، من مات أكفر بالله وأشرك بالله فلا شفاعة له، لا قريب ولا بعيد. الشفاعة الثانية الثابتة التي أثبتها الله من لم يشفعهم أولا بعلمه، وكما في السماء لا تكن شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه الشفاعة مقيدة بالعلم والرضا، هذه الشفاعة الثابتة تقع من الرسل والملائكة والأنبياء والمؤمنين والأفراد، تقع لكنها مقيدة في أمرين: أحدهما إذن الله لمن لا يشفع إلا بعلمه، والأمر الثاني أن يكون المشروع مرضيا من التوحيد والإيمان لا من الشرك، فإذا كان مرضيا لله من التوحيد نفعته الشفاعة، وإلا فلا. وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم إنما يشفع يوم القيامة بعد إذن الله إنما يأتي فيخر ساجدا ويحمد ربه ويثني عليه ثم يلبى. أما التوسل بفلان وطلب الشفاعة منه يسأل النبي أو غيره هذه له ثلاث حالات. الحالة الأولى في الدنيا لا بأس أن تقول يا فلان ادعو الله اشفع لي إن كان النبي أو غير النبي لأخيك أو لأبيك أو لشخص من أهل الخير ادعو الله لي أن يحفظ علي ديني، ادعو الله لي أن يحسن لي الخاتمة، ادعو الله لي أن يهبني زوجة صالحة ذرية صالحة وما أشبه ذلك لا بأس. وقد كان الصحابة يقول النبي ادعو الله لنا ويتأجل الله منه يستغيث لهم لا بأس بهذا. الحال الثاني بعد البعث والنشور هذه أيضا لا بأس بها لأن حي قائم موجود يستطيع الشفاعة ويسمع منك وقد اشفع لنا. ولهذا يأتي الناس يوم القيامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لهم الشفاعة العظمى حتى يقضى بينهم في دخول الجنة حتى يدخل الجنة ويقع ما يقع من الشفاعة الأخرى في إخراج من دخل النار منها في الدرجات وعلى المنازل. وهناك شفاعة ثالثة وسط بين هاتين الشفاعتين وهي الشفاعة بعد الموت وقبل البعث لا في الدنيا ولا في الآخرة بل في البرزخ حلق الإنسان في البرزخ الميت. هذا محل النزاع. بعض الناس ممن ليس عنده العلم الكامل بهذا الشأن وبعض من هو من عباد القبور ومن أهل القبور والأوثان يرون طلب الشفاعة من الموتى في حال موتهم ويسمى الإسلام بالله بهم على الله ويأتيهم كذا ويمنحهم كذا. وهذا هو اللي محل بحث المؤلف من هذا خطأ باطل لأن المدعو ما شفع لهم حتى يسألوا ويتوسلوا به بخلاف حياته فإن يشفع لهم أما بعد وفاته فقد انقطعت أعماله فلا يدعى ولا يطلب منه الشفاعة ولا الدعاء ولا المغفرة ولا النصر ولا الشفاء ولا غير ذلك لأنه بحال البرزخ له حال أخرى لا شأن له بالناس ولا علم له بأحوال الناس ولا قدرة له على نفعهم لا النبي ولا غيره عليه الصلاة والسلام وغير النبي من باب أولى. أما حديثة فتعرضوا علي أعمالكم ما كان من خير حمدت الله عليه وما كان من شيء استغفرت لكم فهذا أولا ضعيف وليس بصحيح مرسل. ثم لو صح ما فيه إنه يدعى ما فيه إنه يدعى إنه يبلغ هذه الأشياء فهو ليس بحاجة لا يدعى يطلب منه يستغفر يبلغ فإذا بلغ الخير حمد الله ويبلغ أشياء استغفر فليس بحاجة إلى أن تطلب منه ذلك وليس هناك دليل يدل على أنه يعلم ذلك منك إذا دعوته إذا ما جاء في السنة فقط ونحن نسلم عليه الله رضي الله عنه وحتى رب عليه السلام وجاءت الصلاة عليه أيضا يوصل سلموا حين كنتم ولم يرد في غير ذلك فلا يجوز الحق ما لم يجوز بما ورد. هذا المقام مقام يلتبس فيه البحث على بعض الناس ويظن أن حال الموت مثل حال الحياة سواء كذا هذا غلط عظيم ما يستوي الأحياء والأموات. فإضافة إنه ليس في طلب الدعاء هو دعائه هو والتوسل بدعائه ضرر بل هو خير بلا شر وليس بذلك محذور ولا مفسدة. فإن أحد من الأنبياء عليهم السلام لم يعبد في حياته بحضوره فإنه ينهى من يعبده ويشرك به ولو كان شركا أصغر كما نهى صلى الله عليه وسلم من سجد له عن السجود له وكما قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد وأمثال ذلك. وأما بعد موته فيقاف الفتنة والإشراك به كما أشرك بالمسيح والعزير وغيرهما عند قبورهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. أخرجاه في الصحيحين. وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحدثوا ما فعل. وبالجملة سمعنا أصلان عظيمان أحدهما أن لا نعبد إلا الله, والثاني أن لا نعبده إلا بما شرع, لا نعبده بعبادة مبتدعة. وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه. قال يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل, وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله, والصواب أن يكون على السنة. وذلك تحقيق قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول في دعائه والعمل الصالح هو الموافق لشرع الله, هذا هو العمل الصالح الموافق لشرع الله الخالص لله. ولهذا أكده بقوله لا يشرك بعبادة ربه أحدا, فلا يكون صالحا إلا بالأمرين, يكون لله ويكون موافقا لشرع الله لا بأهوائنا ولا بآرائنا ولا بدعنا. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال تعالى أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. في الصحيحين عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ في الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الصحيح وغيره أيضا يقول الله تعالى ألا أمر الشركاء على الشرك, من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك. لهذا قال الفقهاء العبادات مبناها على التوحيد, كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب انه قبل الحجر الاسود وقال والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما لما قبلتك. والله سبحانه امرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته, وان يكون الله ورسوله احب الينا مما سواهما, وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته. فقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحبسوا الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وأمثال ذلك في القرآن كثير, ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة وما علمه قال به وما علمه قال به وما لم يعلمه أمسك عنه, ولا يحكي ما ليس له به علم, ولا يقول على الله ما لم يعلم. فإن الله تعالى قد حرم ذلك كله. وقد جاءت الأحاديث النبوية ذكر ما سأل الله تعالى به كقوله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الأحاديث النبوية ذكر ما سأل الله تعالى به وقد جاء في الأحاديث النبوية ذكر ما سأل الله تعالى به. نعم كيف سأل ما بسين ولا مجموعة؟ سأل الرسول ما سأل الله تعالى لا الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. وقلت من يسأل الحديث أشياء التي سأل الله عليها. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت, المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أبو داود وغيره. اللهم وفي لفظ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم رواه أبو داود وغيره. وفي لفظ اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقد اتفق العلماء على أنه لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وهو الحلف بالمخلوقات، فلو حلف بالكعبة أو بالملائكة أو بالأنبياء أو بأحد من الشيوخ أو بالملوك لم تنعقد يمينه ولا يشرع له ذلك بل ينهى عنه إما له تحريم وإما له تنزيه. فإن للعلماء في ذلك قولين، والصحيح أنه له تحريم ولا وجه له التنزيه. التنزيه لا وجه له، بل هو تحريم قطعا وهو من المحرمات الشركية أيضا. حلف بغير الله من المحرمات الشركية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك فقد كفر كفر أو أشرك، رواه أبو داود والترمذي وأحمد بإسناد جيد. كذلك من حلف بالأمانة فليس منا، فاحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، من كان حالفا لا يحلف إلا بالله أو يصمت، في أحاديث نعم كل هذا لها تحريم، وأن الحلف بغير الله من المحرمات الشركية التي نهى الله عنها نعم. ما لم له وجه ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان حالها فليحلف بالله او يصمت. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف بغير الله فقد اشرك. ولم يقل احد من العلماء المتقدمين انه تنعقد اليمين لاحد من الانبياء الا في نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن عن أحمد روايتين لأنه تنعقد اليمين به. فإن روايتين ولا؟ نعم. فإن عندك؟ نعم. فإن عن أحمد؟ نعم. وقد طرد بعض أصحابه كابن عقيل الخلاف في سائر الأنبياء وهو ضعيف، وأصل قول بالعقاب اليمين ضعيف شاذ ولم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم. والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي وأبي حنيفة أنه لا تنعقد اليمين به كأحد روايتين عن أحمد، وهذا هو الصحيح. وكذلك وقد حكى ابن عبد البر إجماع العلم وأجمع العلماء هذا الحديث غير الله لا يجوز، حكاه إجماع العلم لأنه هو المعروف عن أهل العلم والشاهد لا قيمة له. وكذلك الاستعاذة بالمخلوقات، بل إنما الاستعاذة بالخالق تعالى وأسمائه وصفاته. ولهذا احتج السلف كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق فيما احتجوا به بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات، قالوا قد فقد استعاذ بها ولا يستعاذ بمخلوق. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فنهى عن الرقى التي فيها شرك كالتي فيها استعاذة بالجن، كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولهذا نهى العلماء عن التعاذيب والأقسام التي يستعملها بعض الناس في حق المشروع وغيره. يعني الأقسام جوع قتل يقسم على فلان فلان فلان من الجن من يخرج أو يخرج ما فيه التي يستعملها بعض الناس في حق المشروع وغيره التي تتضمن الشرك، بل نهوا عن كل ما لم يعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك بخلاف ما كان من الرقى المشروعة فإنه جائز. فإذا لا يجوز أن يقسم لا قسما مطلقا ولا قسما على غيره إلا بالله عز وجل، ولا يستعيد إلا بالله عز وجل. السائل لله بغير الله إما أن يكون مقسما عليه واستدل بأن رجلين من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن شيء، فلما أفتاهم أنهما يعني كفى عليه وقبل يعني قدميه. لا بأس من أمس، لا نعرف بأس، ولا نعرف بأس، لكن أفضل الرأس. لأن قدم أما نخبة أبيه أو قدم أبيه في بعض الأحيان مو شيء عادي. هذا ثبت أن أبا عبيدة أراد يقبل يد عمر فأبى عليه، أراد يقبل نخبة فأبى عليه. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في المواقف، قال بكر بن خلف حدثنا محمد بن بكر البصري وصلى إسماعيل يزيد المستقبلي وأحمد بن علي الجبار في جمع حديث الزهري. قوله قال شهيد عن قتادة يعني أن نسيم لا يتنفل قدامه لا يدخل قدامه الحديث. قال شعبة يعني عن قتادة لا يدلك بين يديه الحديث. وقال حميد عن نسيم لا يدلك بالقدمة الحديث. أما حديث شهيد هو صلى وحده في مسنده من طرق مرة بارك في صحيحي، وأما حديث طرق الرسل وما لبوان آدمان، وأما حديث حميد الرسل وما لبوان آدمان طريق إسماعيل بن جابر عن وفاء من طريق إسماعيل بن جابر عن وكابات سفيان والتغذي وأنا لا نفي كتب الإبراد وصلى المؤلف في باب سيرة الله عن الزيادين وكابات يحيى القطار وصلى أحمد في مسندين عن وقف لنا في فوائد التجميل ومكابات وفي رواية لم أجدا عندما وجدت من رواية أبي معاوية وصله من طريق ابن ماجه. قوله وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر وصله في باب وقت الغرب من طريق محمد بن عمرو بن حسن عن روايه معاويه ثم تبيح لي بابي برد فلسمي بمواقيت وصلى مسلم روايه مالك عن الزهري في وقت العصر وصلى مالك عن قانونيا روايه يحيى بن سعيد والانصاري وصلى الزهري وصلى الزهري في الزهريات وروايه خالد بن ابي حمزه وصلى الطبراني وفي مسند الشامي روايه وابي حفصه ومحمد بن ميسره وصلى الزهري ايضا. قال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. قال بيان العلماء بالعتمة والفجر هذا من حديثان، والأول منهما في باب حجر العشاء كما أثبت، والثاني في باب الأذان قوله والتوالى بموسى إن اعتناه النبي صلى الله عليه وسلم إن قضاء العشاء واعتنى بها ولو بدا على كتاب واحد. وانما غدوا بسيره التمير لانه ساقه بالمنى وفيه نظر. قوله وقال ابن عباس وعائشة أتم بالعشاء وقال بعض الملائكة أتم بالعتمة وصل حديث ابن عباس في باب النوم قبل العشاء وحديث عائشة في باب قبل العشاء وطريق القيل عن جبريل وكان طريق الثانية مغرى إلى بطريق سعد بن أبي حمزة عن جبريل قوله وقال كعب كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل العشاء وقال ابو بردة كان يصل العشاء قال انس اكثر العشاء وقال ابن عمر وابو ايوب وبركات صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء ما حديث كعب وصل عليه في باب وقت العشاء وحديث أبي بردة فقدم في باب وقت الظهر وحديث أنس وصله في باب وقت العشاء إلى نصف الليل وحديث ابن عمر وأبي أيوب بالحج وحديث ابن عباس في باب قصر الصلاة وسيأتي قوله وقال أبو بردة قال النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تقيرا يا ليتها تقدم أنه وصله قوله وابو طحين وحاربي حدثنا زائدة هكذا في كل روايات عائشة في سيرة الوداع نعم في رواية أبي نبي هرمي حدثنا عبد الرحيم قوله وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب روينا وشورنا أبي عبد الأول من كثير من الصبيح اللي نسمع هذا المخلص الصاد من السبع وستين نعم هل ينسمع المخلص ولا عند ما عندي ضبط ترجمته لكن من دهر طويل نسمع المخلص الصاد نعم نعم عندكم نعم من يحفظ ترجمته من يدري ترجمته منكم نعم قبل العشاء نكره فيه لأنه يكره النوم قبلها وحيث بعد أن يصلي يعني. لأنه قد يخفي إذا كثر العشاء. قال حدثنا الغالي حدثنا أحمد حدثنا سعيد بن أبي رضي الله عنه رواية أبي رجاء أن الله إلى رسولة عالية في جد محمد بن يحيى الزهري قال حدثنا عبد الله بن رجاء وكابات عبده وابن سليمان عن شام وقال المعلم في باب صفته في سبب مواجع قوله باب من لم يقرا الصلاه الا باب الفجر إذا هلك هالك صلى الله عليه وسلم عن ابن زوج وأب زوج وابن غد الزوج ثلاثة والأب والباقي تعصيب لماذا قدم التعصيب على الأب ونعطي الأب التعصيب التعصيب أكثر في هذا هل لأن هذا أقدم بها أو أقرب درجها أو لا لماذا يا تقول مقدمها بها والله نعم وطلبها أصق لأن الولد بعض من أبيه كيف كان الأبجد كذلك من باب أولى إن كان مكان الزوج زوجة تشغيل المساء نعيد تكون مثلا من كم عدد كاسد 24 20 زوجة والأب ووجد كذلك وباقي الابن إن كان مكان الابن ابن ابن أخو واحد أخو باقي اللي بعده يا هلا كارث الأم وأب وأخ شقيق نعم يا سهل وأخ شقيق نعم ثلاثة كل أم وش ما يمنعهم ثلاثة أخ يخل واحد ما يمنعها لابد من إخوة لابد من إخوة والباقي والباقي بعد الأم بعد كل الأم لابد من الأخ الأب تعصيب والأخ محجوب كان الأب أقدم إياها ولا أقرب درجة مقدم جهة جهة الأبوة مقدمة على جهة الإخوة على قول الصحيح أن جهة الأبوة غير جهة الإخوة نعم لأن الجد أب نعم ومقدم جهة للأخ نعم فإن كان مكان الأخ شقي أخ لأب من باب أولى أو ابن أخ أو عم أو معتق كذلك لأن جهة مقدمة عليهم فإن كان مكان الجد والصحيح والصحيح كالأب يحجبهم يعني ما لك هذا ما شاء الله عن بنتين وأم وابن ابن وأخ شقيق في الأم واحد وبنتين أربعة وأخي واحد ما ابن ابن ما أخي شقيق بدل ابن ابن وأخ مقدم على ابن ابن خامات يعني أخوانا وخامات يا أولا خامات تقول يا أخوان ابن ابن ولا أختار مصعوب مش السبب أقرب مليت من أخيه والنصطة يحقى على أقدم جهة جهة البلوغ مقدمة جهة الأخوة نعم ربوة ثم ربوة ثم إخوة نعم وأقدم جهة وأقرب من جهة النسب والصلة نعم نعم هذا محل إجماع يا نعم محل إجماع أجمع العلماء على الأبناء مقدم عليهم في خلاف بين العلماء هنا أن الأب مقدم على الإخوة ومن خلاف الجد معهم بس هذا هل يقدم او يشترك معهم ان الاباء مقدمون باجماع المسلمين على الاخوه والابناء وابناء والابناء مقدمون بالاجماع لان قرارتهم اقوى بالاب واشد صله بالاب ويعبرون عنها بجهه الجنوب ومقدمه على جهه الاخوه اللي بعده يا اسلام بعد مثلا ان كان مكانهم جده واشتغل في هذا جدة مثلا الأم جدة اشتاطة جدة كان أم أم ولا أم أب كل واحد ترافض وكان مثلا بنتين بنات ابن بنتين ولا معهم ابن ابن ولا يتغير الحال إذا كان معهم ابن ابن يكون بنتين لكن إذا كان معهم ابن ابن نقول ولا ما يكون بنتين ولا يعصب سيدهم الباقي تعصيب للذكر في درجتهم يعني من وإن كان أنزل منهم وإذا كان أنزل منهم يقول زين درجة أنزل بنات ابن وابن ابن ابن أنزل وذل أخوهم أو ولد أخوهم من وشاطهم زين والباقي لا استمر يا أخي ها مثل هذا يعطوه الثنتين بنات الابن والباقي له توصيل مثل الابن مع البنات المعدة من هذا خالد أبوين وابن ابن ابن في مسامن والباقي وابن الابن لأن الابن أقام الميت فإن كان بدأ أبوين جد وجدة كذلك والباقي من الابن وابن ابن يخطب فإن كان بدأ ابن ابن وابن ابن ابن الباقي للأعلى والناس يخطب فإن كان معهم إخوة لأن الابن وابن الابن أقدم أقدم جهة وإخوة وأقرب أيضا منهم نحل كارك عن بنتين وأخ شقيق وأخ لأب وثام بنتين اثنان والباقي واحد منه له والاخ لاب لان الشقيق هو عن بعض القوه اقوى هو اقرب هو اقوى لكن عبارته بقوه اثنان اقوى منه لانه ادلى بشطرين نسب والاخ ادلى بشطر واحد وهذا ما قلت يقول احد رحمه الاخ والعم لام الوادي اولى بشطر النسب في حديث عيان من الأم يتورطون دون من العلاس يجب الرجل خوف لأبي وأمي دون أخيه لأبي نم بدون اللي بعدك وفهم بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد في هذا وأخي شقيق وأخي المسلوس كان وإن كان بدل الأخوة ابن أخي شقيق وابن أخي لأب العصر وابن الكلاب يسقط لأن ابن الأخ الشقيق أقوى وإذا كان مكانهما عم شقيق وعم لأب كذلك ابن عم لأب لأنها أقوى لا أعرف أنه خرج لكن يعلم أنه لا بأس يذكر فيه أنه لا بأس نعم أحيانا الأم تورا دون من العلاء يريه الرجل ولا أخوه لأبي من دون أخيه لأبي ما أكبر الآن يخرجه وراجع نعم تموا تموا نعم يعني وصل المجابي نعم نعم بجيني ايه اين ابو صحيح بجيني وشو هذا بجيني شو الجزيري الكاتب الإمام الكبير أبو حفص عمر بن محمد بن الجزيري المزامير صورة قلبي يكتب ما وراء النهر الصحيح والتفسير وغيرها الله أكبر الله أكبر كم طوى هذا النور وهذه القرون ما بهم علماء وأخيار الله أكبر الله المستعان سنة 23 و 200 سنة وكان والده صاحب حديث ورحلة يروي عن عالم طبقة لي حرص على ولده أبي حفص وسفره إلى تعليم مرات سمع عيسى بن حماد جربة وبشرى بن معاذ العقدي وعمر بن علي بن فلاس وأحمد بن عبد الصبي ومحمد بن معاوية قال الدارمي وقلائد حدث عنه محمد بن صادق ومحمد بن بكر بن الدخان ومحمد بن احمد بن ايران الشاشي ومحمد بن علي المؤدب ومعمر بن يزيد القرميني واعلم بن جعفر سر قلبي وعيسى بن موسى كتاب واخرون وقد دخل مصر فصادف جنازه احمد بن صالح المصري وشهدها قال ابو سعد الادريسي كان طاهرا خيرا فكا بالحديث له العناية التامة بطلب الآثار والفتنة كنت لم يقع لي من عواريه وجوه زياره وصلوه فتعرض لحبيب الحسن قال اخبرنا اجاز بن وليد الخلال اخبرنا مولان بن محمد اخبرنا معاويه بن سلمان ان يحيى بن ابي كريع ان المراه حديثه المرفوعه ان الله جعلكم صلاه الى صلاتكم هي خير من صوم النعم فلا وجبت عشان قبل البدر ووفي ابن بكير سنه احدى عشر وثلاثمائه بعد 300 بعد النسائي 20 بعد أبي أعلى 4 سنوات عمر بن محمد بن زيد هذا أبو حفص عمر بن محمد بن زيد سمرقندي لما ذلك أول هذا شيء غير شيء هذه ساق مثل هذا نعم أخبرنا عبد القوي بن عتابه عن عبد الرحمن السمعاني أخبرنا عثمان بن علي قال أخبرنا عليه محمد بن حزام الواحد بن قال وعلي بن مثلي جدي أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن بجيد الحمدان أخبرنا جدي أبو قاسم بن بجيد أخبرنا محمد بن حزام أخبرنا عثمان بن عمر أخبرنا خليفة الزاهد بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى قال من يأبى يا رسول الله قال من صار يدخل الجنة ومن صار منك فقد أبى هذا حديث رواه البخاري في الصحيح رحمه الله يقول له صحيح البخاري له صحيح تفسير صحيح التفسير رواه نعم نعم هذا تقول صورة هذا من منها فيها كلام فيها نفس في كلام المجيد لا هذا مجيد نعم أقول غير هذا تقول تقول ولا صورة تقول هذا المجيد نعم نعم القاسم بن فضل احمد الثقفي. يعني من واثق الهول، لا اصحى في الكتاب. مش عارف، كامل. ما دعي بعد السوس، لا اصحى في الكتاب. اول اصحى كامل. يعني اتفق على الان. نعم. اريد ان اصحى حتى بعد الوقت الاخر. نعم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. نعم. نعم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شريف عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. اللهم صل عليه وسلم. وهذا اصله في الصحيحين عن ابي هريره اللهم صل عليه وسلم والله اكبر. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. اللهم صل عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووفي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وهذا خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. اللهم صل وسلم. هذا الحديث من خرج به البخاري ومسلم. غلطان رواه البخاري ومسلم. من في الصحابي عندك؟ رواه البخاري في الصحيح رواه البخاري في الاحصان رواه مسلم في مواضع اخرى رحمه الله. نعم. الغالب يقول رواه هكذا من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. يعني في زياده في البخاري وسلم ومن اطاع الامير فقد عصاني ومن اطاع الامير فقد عصاني. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال. وهم والصواب وقد اخرجه الشيخ. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن شوقة عن ابي جعفر قال كان ابن عمر اذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعجز ولا يقصر. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن شوقة عن ابي جعفر قال كان ابن عمر إذا رضي الله تعالى عنه إذا سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا لم يعده ولا يفصل دونه. عمر حدثنا هشام بن عمار بن نفسي قال حدثنا محمد بن عيسى بن سمية قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفقس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرحي احتمال زينة ولا يدك مرضو ولا مرضو نعم نعود الله خلق أفهم بدون بصيرة. نعم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نذكر بمقرى ونتخوف فقال آل فقر تخافون والذي نفسي بيده فقال آل فقر تخافون والذي نفسي بيده لتقدم عليكم الدنيا قبضة حتى لا يبيض قلب أحدكم إجابة إلهية صدق رسول الله اللهم صل وسلم وإن الله لقد تركتم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. هذا مصداق الحديث الصحيح والله ما الفقر أخشى عليكم خطب الناس وقال هذا عليكم وإن الله في هذه الدنيا أن تسطع عليكم اللهم صل وسلم. قال أبو الدرداء صدق والله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. حدثنا هشام بن عمار بن مكي قال حدثنا محمد بن عيسى بن شمير قال حدثنا ابراهيم بن سليمان الاخطر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن زبير بن خير عن ابي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوف فقال هل فقر تخافون والذي نفسي بيده لتقدم عليكم الدنيا صبا حتى لا يزير قلب احدكم تجاره الا هي وإن الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. اللهم صل وسلم على حديث من فرض به محمد. بس فرق لك شيء المصير هذا الزوائد. الإجابة هل بعد كلمة محمد؟ نعم نجوا عن حال يحتاج تعمل هذا مصحيحين ونعانا مصحيحين هذا مصحيحين وليد بن عبد الرحمن الجرشي بغم الجين وبالشين المعجم الخمس الزجاج ثقة من الرابع البخاري خلف الأفعال العباد المسلم والأربعة هل نعرف إن شاء الله هل نعرف قديما بغم الجين شوف محمد بن شوقة السند هذا حدثنا من قاله السند أبي الدرداء من درجة اللي قرأت لها فيها حدثنا إنسان مع المرض نعم حدثنا محمد بن عيسى بن سمير حدثنا إبراهيم بن سليمان الأخطر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن زبير بن خير عن أبي الدرداء ثم معروف رأي بعد محمد بن عيسى بن سمير إبراهيم بن سليمان الأخطر بعد محمد بن عيسى بن سمير وش بعد إبراهيم الأخطر الوليد يعني اثنين محمد بن شوقة بضم المهملة الغنوي بفتح المعجمة والنون الخبيثة أبو بكر الكوفي العابد ثقة الغنوي أبو بكر الكوفي العابد ثقة مرضي عابد من الصالحين يعني يريدنا بتفكير ما ضبط الله بتفكير كيف محمد بن عيسى بن سمية وإبراهيم بن سمية الأفضل محمد بن عيسى بن سمية وإبراهيم بن سمية الأفضل نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة المنصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن أسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله. قال عليه الله رحمه الله صحن صحن هذا الثاني ماقم هذا الثاني الثاني الثاني الثاني رقم ما رقم اللي وقفنا عليه السابق اللي رأناه الأخير السابق اللي وقفنا عليه السابق يا الله نعم ورقم في رقم نعم هذا نعم نعم محمد بن عيسى بن قاسم بن سمير استخير الأموي مولاه صدوق يخطئ ويدلس ورمي بالقدر من التاسعة مات سنة 40 وقيل 600 وله نحن من 90 سنة. أبو داود المسلم بن ماجه غير أحد من سمع واحد بس من سمع إبراهيم الأخطس إبراهيم بن سليمان الأخطس الدمشقي ثقة من كف إلا أنه يرسل من الثامنة إلا أنه يرسل نعم من الثامنة كل من ماجه عندنا من سمع محمد بن سمع هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن عيسى بن سمح قال حدثنا قال حدثنا لا بأس ولا سنة لا بأس لأنه ولا دلسني حدثنا حدثنا أصله في الصحيحين نعم كل عبارة صلى الله عليه امتثال عبارة صلى الله عليه وآله وسلم أحسن ما فيها أحسن اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم نعم اللهم صل على محمد قال رحمه الله تعالى الرسالة السادسة في الموالاة والمحاجة هل هي من معنى لا إله إلا الله أم من لوازمها الجواب أي قال والله أعلم لكن حسب المسلم فيعلم لكن حسب المسلم لكن حسب المسلم فيعلم أن الله شرع عليه عداوة المشركين وعدم موالاتهم وأوجب عليه محبة المؤمنين وموالاتهم وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان ونفي الإيمان محمد وأبى الحاج الله ورسوله والإرسان وأباءهما وأبناءهما وإخوانهما وعشيرتهم وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله أو لوازمها فلن يكلفنا الله بالبحث عن ذلك وإنما كلفناها وإنما كلفنا بما يجب المعرفة أن الله تعالى فرض ذلك وأوجبه وأوجب العمل به فهذا هو الفرض والحكم الذي لا شك به ومن عرف أن ذلك من معناها أو من لوازمها فهو حسن والزيادة خير ومن لم يعرف فلن يكلف بمعرفته لا سيما إذا كان الجدال والمناجاة فيه مما يفيد إلى السر واختلاف ووقوع الفسر ووقوع فرقة من المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان وجاهدوا في سبيله وعادوا المشركين وعادوا المسلمين فالسكوت عن ذلك متعاليا وهذا ما ظهر لي على أن الاختلاف قريب من جهة معنى والله تعالى أعلم ولله الحمد والمنة وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. ألف وسائل الثلاث ثلاث وسائل في توحيد الله وتوحيد العبادة والإخلاص. والرسالة الأولى معنى كلمة التوحيد تضمنها الكفر بما يعبد من دون الله بسم الله الرحمن الرحيم كون العالم العلامة في حد الله بن عبد الرحمن المعروف بأبي ربطان رحمه الله تعالى عن معنى لا إله إلا الله وعن من قالها ولم يكفر ولم يكف ولم يكف ولم يكف بما يولد ولد ولم يكف ولم يكف ولم يكف بما يولد من دون الله وهذا من قال من قالها وجاء نبيا اوليا على سين على نهار سائلها او هو مباح الدم والمال ولو قالها أجاب رحمه الله تعالى وعفى عنه معنى لا إله إلا الله إن جميع أهل اللغة والعلماء التفسير والفقهاء كلهم يفسرون الإله في المعبود والتعبد والتعبد وأما العبادة فأعرف بعضهم لأنه ما أمر به شرعا والاقتراع بعرفية والاقتراع عقلي والمشهور عن السلف تفسير العبادة بالطاعة فيدخل في ذلك فعل المأمور وترك المحظور من واجب ومنذور وترك المنهي عنه من محرم ومكروه من جعل نوعا من انواع العباده لغير الله كالدعاء والسجود والذبح والنذر وغير ذلك. وهذا شيء يعني يجمع العباده فان العباده هي طاعه الله ورسوله في كل ما امر الله به ورسوله وهذا يعني فمن إن جعل ذلك لغير الله في دعاء أو خوف أو رجاء أو صلاة أو صوم أو سجود أو غير ذلك وقع في الشرك. وعرفها شيخ الإسلام بقول اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال آخرون إن معناها الخضوع لله والذلة بطاعة الأوامر وترك النواهي فيؤديها عن خضوع وذلة ولا منافاة فإن سمي العبادة لهذا المعنى. إن عبادة اللغة تذل الخضوع ومن هذا قول منطلق معبد يعني مذلل قد وضعت الاقدام وتؤثر فيه الاقدام ومعين معبد قد روحي وشد وتؤثر فيه الشد والرحم. فالعباده خضوع لله وذل لله لكن بنفس الاوامر التي امر بها وترك النواهي لا بهواه واراءه. نعم. فمن جعل نوعا من انواع العباده لغير الله كالدعاء والسجود والذبح والبدر وغير ذلك فيظهر مشرك ولا اله الا الله متضمنه في قلوب ما يبدو من دونه لان معنى لا اله الا الله اثبات العباده لله وحده والبراءه من كل معبود سواه وهذا معنى الكفر بما يبدو من دونه لان معنى الكفر بما يبدو من دونه البراءه منه واعتقاد بطلانه وهذا معنى الكفر بالطاغوت في قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى والطاغوت اسم لكل معبود سوى الله كما في قوله تعالى فالكفر به براءه منه واعتقاد بطلانه يكون بالطاغوت وكفر بالاصنام وكفر بالالهات المشركين معناها اعتقاد بطلانها والبراءه منها فيقال كفر بكذا ان يتبرا منه وانكره واعتقد بطلانه ومن الحديث الصحيح من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من الله حرم ماله ودمه رواه مسلم ولا تلاحظ انه وحد الله وكفر ما يعبد من الله حرم ماله ودمه فلا يتم قول لا اله الا الله بكفر بما يعبد من الله فاذا قال لا اله الا الله وحد الله ما وهو يعتقد بطلان عباد الاصنام والاوثان عباد الله والعزى ما صح قوله لا اله الا الله حتى يتبرا من عباده يد الله ويعتقد بطلانها وان العباده بحق لله وحده سبحانه وتعالى دون كل ما سواه. كما في قوله ولقد بعث في كل امه رسولا ان يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح من قال لا اله الا الله كفر بما يلد من دون الله حرم ماله والدم وحسابه على الله وقال هو كفر بما يلد من دون الله فالظاهر ان هذا زياده الرواح لان لا اله الا الله متضمنه الكفر بما يلد من دون الله ومن قال لا اله الا الله ومع ذلك يفعل الشرك الاكبر تدرى عظم شهره الدين وشماله القواعدات وتفيد الكربات والتقرب اليه من نقول والذبح والذبائح فهذا مشرك ساء مزار الله لا يغفر ان يشرك به ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه والنار النار ومع هذا الفعل مشرك ومن فعله وهو كافر ولكن على ما قال الشيخ لا يقال فلان كافر حتى يبين له ما جاء به الرسول فلو ظهر عليه وسلم فإن صار بعد البيان حكم بكله وحل دمه وماله وقال تعالى وقاتلهم حتى يعني الأعمال الفتية وهذا كفر يعني كفر ولكن معين قد يكون له شبهة، قد يكون ما بلغه الأمر يبين له ويوضح له حتى إذا أصر ولم يتب فقنا بكفره وقتله. وقال تعالى وقاتلهم حتى لا تكون الجنة أي شرك ويكون الدين كله لله، فإذا كان في بلد وفي بلد وثن يعبد من دون الله قتلوا لأجل هذا الوثن أي لإزالة وهدم وترك الشرك حتى يكون الدين كله لله، والدعاء دين كدين والدعاء دين كما هو دين كما في قوله تعالى فإذا ركبوا في موك دعوا الله مرسلين له الدين أي الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم وعثوا بالسيف بين يديك حتى يعبد الله وحده ولا شريك له، فمتى كانت يوم من العبادة مصروفا بغير الله فالسيف مسلول على ذلك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. رحمه الله. هذا من صيغة العلماء وأخاذ العلماء والفقهاء كانت وفاته سنة 1282 أو 81 رحمه الله من القرن الثالث عشر في حياة مع وفاة الملك المعتيق رحمه الله. كلاهما مات متقاربين من 81 أو 82 رحمه الله. نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى فصل في غزوة تبوك. قال ابن إسحاق كان في زمان عسرة من الناس وجد من البلاد حين طابت كانت في زمان عسرة من الناس وجد وجد من البلاد حين طابت الثمار فالناس يحبون المقام في دينارهم وظلالهم. كان صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا ورى بغيرها إلا ما كان منها، فإنه جلاها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان. فقال ذات يوم وهو في جهازه للجد بن طيب التي في بلاد بني الأصفر، فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تسكنني ولا تسكنني، فقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد غدوا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أخشى. تعالى عجل نعم عجل تفهم نعم. فقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فقال قد أذنت لك، ففيه نزلت ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني. قال قوم من المنافقين بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر، فنزل فنزل وقالوا لا تنفروا في الحديق نار جهنم أشد حرا الآية. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض أهل الغنى على النفقة، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا وأنفق أجنان 300 بعير بأحلافها وأقسابها وعدتها وألف دينار عينه. اللهم ارحم. وجاء البكاؤون وهم سبعة يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، فولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فقام عزة بن يزيد فصلى من الليل وبكى. فقام عزة بن يزيد فصلى من الليل وبكى، ثم قال اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد. ثم قال أين المتصدق؟ فلم يقم أحد. فقام إليه فأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد لقد كتبت الزكاة المتقبلة. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم، فشاء استخلف على المدينة من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم كذا فقال إشارة وعلى صادق المكذبون في بداية هم الحرص على هم استخلف على المدينة محمد بن مسلم الأنصاري فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه تخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياج منهم الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة السالمي وأبو ذر ثم لحقاه وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 من الناس والخيل 10,000 فرس وأقام بها 20 ليلة يقصر الصلاة وهي رطل يومئذ بحمص. قال ابن إسحاق ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عليا على أهله فقال المنافقون ما خلفه إلا استحقارا له وتخففا منه فأخذ سلاحه ولحق به بالجرف فقال يا نبي الله زعم المنافقون أنك ما خلفتني إلا استثقالا فقال كذبوا ولكني خلفت فلما تركت ورائي فرجي فاخلفني في أهلي وأهلي أولا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إنه لا نبي بعدي فرجع غير أنه نبي ثابت عنها غير أنه نبي ما كان بها حديث دخل أبو خيثمة إلى أهله في يوم حال بعدما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما وجد امرأتين له في عريسين لهما في حائط قد رشت كل واحدة منهما حريسها وبردت له ماء وهيأت له طعاما لما دخل قام على باب العريس فنظر إلى امرأته وما صنعتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء ما هذا بالنصر ثم قال والله لا أدخل عريس واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهيئا لي زادا ففعلتا ثم قدم ناضحه فارتحله ثم خرج حتى أدرك رسول الله الناضح والبعيد الناضح والبعيد يسقى عليه يوضع عليه الحرب ويسقى عليه الحرب ثم هو ناضح يعني يوضح به الحرب قد كان عمير بن وهي جمحي أدرك أبا خيثمة في الطريق فترافقا حتى إذا جنوا من تبوك فقال أبو خيثمة له إن لي ذنبا فلا عليك أنت فخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل حتى إذا جنى من رسول الله قال الناس هذا راكب على الطريق المقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة قالوا يا رسول الله هو والله أبو خيثمة فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله فقال له أولى لك يا أبا خيثمة فأخبره الخبر فقال له خيرا ودعالة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر من ديار ثمود قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم مثل ما أصابهم وقال لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضؤوا منه للصلاة وما كان من عجين عجمتموه فأعرفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا وأمرهم أن يهرقوا الماء وأن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة وفي صحيح مسلم عن أبي حمر الساعدي قال انطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهج عليكم الليل فريح شديدة فلا يقم أحد منكم فمن كان له بعير فليسد عقاله فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيب خير في بلد خير. قال ابن إسحاق: وأصبح الناس ولا ماء معهم فشفوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الله فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. الحمد لله. ثم سار حتى إذا كان ببعض الطريق جاروا يقولون فخلف فلان فيقول دعوك أن يقضيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يقو غير ذلك فقد أراحكم الله منه. وتلوم على أبي ذر بعيره فلما أبطأ عليه أخذ متاعه على ظهره ثم خرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتيا. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله إن هذا الرجل يمشي على الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبا ذر؟ فلما تأملوا قالوا: يا رسول الله هو والله أبو ذر. فقال: رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. كان من قبره في محل اللي يقصوش فيه ما معنا ومات بس ومات بالربع له معروفة وعاش فيها ومات فيها بعد ما قرأ ما قرأ بينها بين معاوية وغيرها مدينة عند الجن أشار عليها فان يكون بالربع له ويعتذر الناس فاعتذر الناس من وفي صحيح ابن حبان عن أم بكر قالت: لما حضرت أبا ذر للوفاة بكيت فقال: ما يبكيك؟ فقلت: وما لي لا أبكي وأنت تموت بثلاث من الأرض وليس عندي ثوب يسع كفنا ولا يدان في تغيبك. فقال: أبكري ولا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر وأنا فيهم: ليموتن رجل منكم بثلاث من الأرض يشهده عصابة من المسلمين ليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية وجماعة فأنا ذلك الرجل. فوالله ما كذبت ولا كذبت فأبصر الطريق وكنت أشهد إلى الكثير أتبصر ثم أرجر فأمرجره. فبينا أنا وهو كذلك إذا أنا برجال على رحالهم كأنهم الرخم فحب بهم رواحلهم. قالت: فأشرت إليهم فأسرعوا إلي حتى وقفوا علي فقالوا: يا أمة الله ما لك؟ قلت: امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه. قالوا: من هو؟ قلت: أبو ذر. قالوا: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه فقال لهم: أبشروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. ثم قال: وإنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي ولامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لها. فإني أنشدكم الله ألا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا ليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار. قال: يا عم أنا أكفنك في ردائي هذا وفي ثوبين في عيبتي من غزل أمي. قال: فأنت تكفنني. فكفنه الأنصاري وأقاموا عليه ودفنوه في مثل كلهم يمان. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه صاحب أيلة وقال: ولم انتهى نحنه الله مر عنه اللهم بارك وصف اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. الله خير من جميع لنا ولهم ان خفر رحمه الله ما بعضهم تصفه ما هو من ترك ما يزال الله ما ولا شهم منها ولا عجب منها ولا شهم منها معروف الآن والله أنا قرأت على ناس وجعل منهم الخاتم ما هو من هذا النبي ما منعهم من الصلاة يعطوا لا يتوضؤون ولا يشربون ولا يسقون الإبل ولا يقول الشيخ ودوران نعرف انها ثابته كلها في هذا الكتاب الرجع لا يوجد لا